ثانيا أيها المسلمون عباد الله، ما ينبغي أن تستخفنا ظواهر الأمور ولا حوادث الأيام الراهنة، فإن شواهد التاريخ ناطقة بأن أشد الناس بلاء وأعظمهم ابتلاء في هذه الدنيا هم خير خلق الله الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذبوا وأوذوا وأخرجوا من ديارهم وتعرضوا لأنواع من البلاء، بل ربما قتل بعضهم في سبيل الله كما قال ربنا: وكأي من نبي قاتل، وفي القراءة الأخرى قتل، معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. يا معشر المسلمين، أما قرأتم في القرآن خبر أصحاب الأخدود الذين حرقوا بالنار لأنهم قالوا ربنا الله؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أما قرأتم في القرآن ما كان من أحداث يوم أحد؟ إن سيدا من سادات أولياء الله الصالحين، بل هو سيد الشهداء، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة ومن أحب خلق الله إليه، ماذا صنع به يوم أحد؟ ألم تبقر بطنه؟ ألم تجدع أنفه؟ ألم تقطع أذنه؟ ألم تستخرج كبده؟ رضي الله عنه، مما غاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل في قلبه ألما دفينا. هل كان في إيمانهم نقص؟ هل كان في عملهم من عوج؟ هل كان في يقينهم شك؟ اللهم لا. لكن هذه سنة الله، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألم نقرأ في التاريخ ما كان يوم مؤتة حين التقى المسلمون وهم 3000 ب100,000 من الروم، وانضم إليهم 100,000 من عملائهم من العرب، من الغساسنة، من لخم وجذام وغيرهم، كان 3000 أمام 200,000. قتل من المسلمين زيد بن حارثة قائدهم، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقتلوه، فأخذ الراية زيد بن حارثة، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتلوه، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد رضي الله عنه، فانحاز بالمسلمين إلى المدينة. هذه حصلت متى أيها المسلمون عباد الله؟ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الناس أطهر الناس قلوبا وأعمقهم هديا وأقلهم تكلفا وأعظمهم بالله صلة وأشدهم بدين الله استمساكا. كان في الأمر نصر وهزيمة، كر وفر، تقدم وتقهقر. هذه سنة الله، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن التاريخ يذكرنا أن التتار قد دخلوا مدينة السلام بغداد عاصمة الخلافة فأسقطوها واحتلوها وعاثوا في الأرض فسادا، ثم ماذا كانت العاقبة؟ إن التاريخ يحدثنا أن الصليبيين قد جردوا حملاتهم الواحدة تلو الأخرى حتى احتلوا بيت المقدس ومنعوا فيه الصلاة 90 سنة، ثم ماذا كانت العاقبة؟ هذه سنة الله عز وجل.